أجناد للإنتاج الإعلامي تقدم وجودي على جمس جديد على التمرين مشرك وجاهز ما يبي غير سواقا مرصص وسلك الدق مهم وصل طنان على هبل جن نفسه على الحور تواقا وجودي على جمس جديد على التمرين شرك وجاهز ما يبي غير سواقا مرصص وسلك الدق مهم وصل طنين على هبل جن نفسه على الحور تواقا ترك ديرته ودموع عينه على الخدين دمعات عين أمه على الخد دفاقا قال اعذريني يا الحنونة ولا تبكين أبرحل ولو مالي على بعدكم طاقا أنا بعت والمولى شرى والثمان ثنتين رضى الله وجنات له الروح مشتاقا تهون الحياة كل شيء لجل ذا الدين هلا بالممات ورا يا الدين خفاقا تله قبل شمس الضحى والنهار تبين تله كما حرن اليافك مسباقا يمينه على الدقمه ورجله على البنزين دقات قلبه بات تباشر دقاقا نصثك نتم فيها نصارى ومرتدين نصاهم تسوق أهل الخطر زايد أشواقا بعد ما قرب وعينه تشوف العين تلهد وقال اليوم للموت عشاقا وكبر ودقمها وراح ومعه تسعين بسفهم وخلاثك نات الكفر شعاقا لقوا جثته من طيب حظه بعد يومين مع طيب ريحه كاسي وجهه اشراقا كتب دمه الطاهر بعد ما انتثر سطرين رسالة لحكام للإسلام بواقا على حدودكم حطوا مع عقمكم عقمين ما دام الجهاد يلوح للعين براقا ما دام الجهاد يلوح للعين براقا